ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إنك لا تخلف الميعاد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي